شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب المذي. قد تقدم معنا أن في المذي كم لغة يا إخوان؟ ثلاثة لغات، ما هي؟ بسكون ايش؟ نعم، وبكسرها، وبكسرها مع تشديد الياء. وتقدم معنا انه من نجاسات الايش؟ المخففة. ما هي علامات النجاسة المخففة، او ما هي علامتها؟ أن الشارع اكتفى فيها بمطلق الرش والنطح يا إخوان، قلنا هذا في الدرس الماضي أو في الدرس عندما تكلمنا عن نجاسة لعاب الكلب، وقسمنا النجاسة إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مخففة. المذي بإجماع العلماء من السلف لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. وعند جماهير أهل العلم يوجب الوضوء وهو الصحيح. ساق المؤلف رحمه الله تعالى خبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، مذاء أي كثير المذي، صيغة مبالغة وهي صفة فحولية في الرجل. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، في رواية مسلم لمكان فاطمة، فيؤخذ من هذا فضيلة الحياء، ويؤخذ منه أنه كلما كان العبد أقرب إلى أهل الزوجة كان الحياء منه فيما يتعلق بزوجته أولى. وفي عدم ذكر ما يتعلق بالنساء عند حضرة محارمها، فإن هذا مما يغري العداوة والبغضاء. ولهذا تجد بعض الجهلاء والحمقى يذكر بعض الأحوال الخاصة بينه وبين زوجته عند أخيها أو عند أبيها أو عند عمها أو عند خالها، بدعوى أن هذا من محارمها، ولا حرج أن أذكر هذه الخصوصيات عنده. وهذا نوع من الخرق والحمق، وهو ليس بالحياء في شيء، وليس من شيء من الرجال في شيء، وهو من أشد وأغلظ خوارم مروءة العبد. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. وفي الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله في قبول خبر الواحد، فقد نقل الفتوى إلى علي المقداد، واكتفى علي بنقل الخبر بالمقداد، وهذا أمر متواتر عند الصحابة رضي الله عنهم. ففي الرد على من يا إخوان؟ على المبتدعة من المتكلمين وأمثالهم الذين يقولون لا نقبل خبر الواحد، الدين كله بنقل الواحد، فقد تلقى الوحي عن الله جل وعلا من؟ جبريل، واحد من الملائكة عليه السلام، ثم نقله إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، واحد من البشر صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه الأمة جمعاء، وتحملته الأمة عن نبيها عليه الصلاة والسلام، ونقله أفرادها إلى الأمة كذلك، بل ونقل الدين برمته إلى أهل الكتاب رجل واحد من أهل اليمن، أي أهل الكتاب من أهل اليمن. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن الشمالي، وبعث أبا موسى إلى اليمن الجنوبي، وكان سكانها في ذلك الوقت من أهل الكتاب، فما ردوا على معاذ ولا على أبي موسى أن كيف يأتينا بالدين رجل واحد، فهذا خبر أحد فلا نقبله. من هنا قال بعض أهل العلم إن المتكلمين صاروا أرذل من اليهود في هذه الخصيصة وفي هذه الحيثية وهذه المسألة بالذات، فاليهود قبلوا خبر الواحد، نقل لهم الدين برمته، نقل لهم التوحيد والصلاة والزكاة، أليس كذلك؟ وما ردوا عليه ذلك، فكانوا من هذه الجهة أفضل من هؤلاء حيث قبلوا خبر الواحد ورده بعض المنتسبين إلى الإسلام. بل ومر الرجل بالناس وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، قال: أشهد أني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فاستداروا كما هم، قبلوا خبر الواحد، بل ظاهروا أنهم لا يعرفون من المتكلم حتى، سمعوا الرجل يقول ذلك فقبلوا شهادته، والصحابة كلهم عدول، فاستداروا كما هم إلى الكعبة. وأخبار الآحاد منتشرة في الكتب، منها حديث عمر قد تقدم معنا، حديث متواتر وقد تواتر تلقيه بالقبول كذلك، وهو خبر آحاد، بل هو من الفرد المطلق، وهو من أشهر ما يمثل به في الحديث الغريب والحديث الفرد المطلق. وكذلك حديث يقبل هدية ويثيب عليها، وحديث دخل وعلى رأسه المغفر، وغير ذلك من الأحاديث. ولهذا ما كان عند السلف هذا التنطع الذي عند الخلف من المبتدع الذين نحوا منحى أهل الكلام الذين تلقوا ذلك عن علماء اليونان، نسأل الله العافية والسلام. وفيه أيضا الإنابة في الفتية، فقد استناب علي المقدادة، ولكن هنا شروط لأهل العلم: أن يكون المستناب حافظا ضابطا، ثانيا أن يكون ممن يفهم ويعي دلالات الألفاظ، ثالثا أن يكون عنده حظ من الفقه فيما يسأل فيه لكي لا يخلط الأمور، وآفة الأخبار من رواتها. وأنت تجد اليوم أقواما لا حظ لهم من هذه الشروط أو بعضها، ينقلون أقوالا عن أهل العلم لا ينقلونها على وجهها، فرب كلمة واحدة أحالت المعنى وغيرته. وهذا الذي حدا بعض أهل العلم أن يشترط شرطا رابعا، يقول أن يكون المنيب حاضرا يسمع، فيكون هذا المستناب مجرد واسطة فقط لاستخراج الحكم، ويكون المنيب حاضرا، لأنهم وجدوا أن هناك أقواما ينابون فينقلون الأحكام على غير وجهها، ويتصرفون في الألفاظ بما يحيل معانيها، يقلب الحق باطلا والباطل حقا. ويؤخذ من ذلك أيضا حسن معاشرة الأصهار، حسن معاشرة الأصهار. وفي قوله فأمرت المقداد فائدة حديثية في جواز النزول في الإسناد للمصلحة الراجحة. هنا الآن علي بن أبي طالب سيتلقى الحديث عمن؟ عن المقداد، عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نزول في الإسناد ليس كذلك؟ لو أنه سأله مباشرة لعلى في الإسناد وصار يرويه مباشرة عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها مصلحة راجحة لأجلها نزل علي في الإسناد. قال فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. قوله يغسل ذكره، ذهب الجمهور إلى أن المقصود بذلك غسل الجزء الذي أصابه المني من الذكر، ليس كل العضو. وحكي عن مالك وهو رواية عن الإمام أحمد تعميم الذكر بالغسل. قالوا لأنه هو الأصل في الخطاب، قال يغسل ذكره ولم يقل يغسل ما أصابه المدي، وإنما قال يغسل ذكره هكذا على العموم. ولأن المدي سائل شفاف رقيق لزج أشبه ما يكون بالماء، يصعب الاحتراز منه وتعيين موقعه بدقة. إذن وجود الاحتمال أنه قد وصل إلى أماكن أخرى من الذكر هذا أمر وارد، لا سيما أنه قد يصله ذلك بواسطة الملابس، فقد تكون البقعة معلومة من المذي لكنه عندما تحرك أصاب ذلك الموضع من الثياب المتضمن المذي الذكر في مواضع أخرى، فهنا الاحتراز مطلوب. ولهذا القول بالعموم أحوط وأقوى. قال توضأ واغسل ذكرك، لكن جاءت رواية أيضا عند البخاري اغسل ذكرك وتوضأ، مما يفيد أن الترتيب ليس مرادا في هذا الموضع، والواو لا تفيد الترتيب بالاتفاق. وإنما تفيد التشريك العام، وإنما الذي يفيد الترتيب الفاء وثم. فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب، وثم تفيد الترتيب والتعقيب والتراخي. فإذا قلت دخل زيد وعمر لا يعني ذلك أن زيدا دخل قبل عمر، لكنه يفيد أنهما دخلا فهما اشتركا في الدخول. أيهما أول؟ هذا لا تفيده الواو. قد يكونان قد اصطحبا في الدخول، وقد يكون دخل أحدهما قبل الآخر، كل هذا وارد. لكن إذا قلت دخل زيد فعمر، فهنا أفدت السامع بأن دخول عمر كان عقب دخول زيد مباشرة، لم يكن بينهما فاصل زمني معتبر. أما إذا قلت دخل زيد ثم دخل عمرو فهذا يفيد التراخي، أي دخل عمرو بعد دخول زيد متراخيا عنه، متراخيا عنه، أي بينهما مدة قد تقل وقد تطول، أو قد تقصر أو تطول. إذا لا يحتج بهذه الرواية على إيش؟ على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لأن هناك من يحتج بهذا على رواية توضأ واغسل ذكرك، هنا الوضوء عند من توهم الترتيب يكون سابقا ليش؟ لغسل الذكر. فهذا يقول إذن غسله لذكره لم ينقض الوضوء، وهذا خطأ، فهذه الرواية لا تفيد شيئا من ذلك. المؤلف قال ولمسلم توضأ وانضح فرجك، وهذه زيادة أخرى. ففي الروايات الأولى قال اغسل، والآن قال انضح. وهذا هو الذي يدل على أن المذي من النجاسات المخففة، فأمر الشارع بالغسل لبيان الأكمل، وأمره بالنضح لبيان الأصل والجواز، أنه يمكن الاكتفاء بمطلق إيش؟ النضح، وهو الرش. والفرق بين الغسل والنضح أن الغسل يبلغ فيه الماء حد السيلان لكثرته، بينما الرش لا يستلزم سيلان الماء. فائدة: ذهب بعض أهل العلم إلى أن المذي ليس بنجس، قالوا لأنه من أجزاء المني، وبما أن المني على الراجح طاهر إذن كذلك أجزاؤه طاهرة، وهذا قول ضعيف، والراجح مذهب الجمهور. نعم المذي يدخل تبعا عند نزول المني، فلا يؤمر بما يؤمر به عند استقلاله، لأن الأصل خروج المني وحصول الجنابة، وهو الحدث الأكبر، فيكون الحدث الأصغر تبعا لا أصلا هنا. أما مسألة مس الذكر فهذه تقودنا إلى الحديث عن نواقض الوضوء، هل تكلمنا عنها من قبل؟ طيب، طيب نواقض الوضوء من جهة العموم نقسمه إلى ثلاثة أقسام. ناقض متفق عليه، ناقض متفق عليه أي في النقض، أي أنه ينقض، كالبول والغائط وخروج الريح والجنابة والحيض والنفاس، ونسأل الله العافية والسلامة الردة عن الإسلام. هذه كلها نواقض إيش؟ متفق على أنها تنقض الطهارة. النوع الثاني ناقض مختلف فيه والراجح أنه ينقض، مختلف فيه والراجح أنه ينقض، كمس الذكر، طبعا هنا بإيش؟ بدون حائل، أما إذا كان بحائل فلا ينقض مطلقا. فمس الذكر أو لنقل بصيغة أعم مس الفرج قبلا كان أو دبرا للذكر أو للأنثى، الراجح أنه ينقض الوضوء، لكن فرج نفسه لا فرج غيره، فإذا غسلت المرأة طفلها لم تنتقض طهارتها، وهذا عام في مس ذكر الغير أو عموم فرج الغير. والمقصود بالدبر حلقتها لا الإلية. فالصحيح في هذا الباب حديث بسرة وحديث أم حبيبة، وإن لم أكن واهما قد ورد في الباب عن ميمونة. حديث بسرة أصح من حديث طلق ابن علي، فحديث إنما هو بضعة منك الراجح أنه ضعيف. ومن ذلك أكل لحم الإبل، الجزور، الجمل، البعير، النوق، وإنما كررت هذه الألفاظ لأنه قد مر معنا من سنين من قبل. هناك من إذا قلنا النوق ما فهم، إذا قلنا الجمل يفهم، وإذا قلنا البعير البعض يفهم أكثر، وهكذا. فهذه كلها ألفاظ لدابة واحدة التي قال الله جل وعلا فيها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فهذا مختلف فيه والراجح أنه ينقض لحديث جابر، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم إن شئت. قال أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، ولم يقل إن شئت، فدل على الإيجاب. أما حديث كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء من مسة النار فهذا حديث معلول، وأصله قصة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من كتف شاة ولم يتوضأ، هذا هو أصل رواية هذا الخبر. ومن ذلك القيء والقلس والرعاف ومس المرأة عموما بشهوة وبغير شهوة، كل هذا مختلف فيه، والراجح أنه لا ينقض، الراجح أنه لا ينقض، ونحن نتكلم في الذي ينقض. طيب إذن هذه الله، هذا القسم الثالث. طيب القسم الثالث مختلف فيه والراجح أنه لا ينقض، فنمثل له بالقيء والرعاف أو خروج الدم عموما من غير حيض أو نفاس وإن كان كثيرا، والقلس. والفرق بين القيء والقلس أن القيء الذي يخرج دفقا من المعدة، والعوام يسمونه الطراش هنا في هذه البلاد، والقلس هو ما يخرج من المعدة فيملأ الفم ولا يبلغ حد الكثرة. ومس المرأة كما تقدم معنا، إذن هذه ثلاثة أقسام. ما أدري قد نكون نسينا بعض النواقض، المهم تدخل في أحد هذه الأقسام الثلاثة، إما متفق عليها أو مختلف فيها الراجح أنها تنقض ومختلف فيها الراجح أنها لا تنقض. المذي إذن يكون المختلف فيه والراجح أنه ينقض، والراجح أنه ينقض. بقيت مسألة من به سلس أو مرض يخرج معه المذي، فهذا يعامل معاملة المرضى ولا يكون ذلك في حقه ناقضا. وإذا وقع الحكم على ذكر الرجل فكذلك الحكم يقع على الثياب كذلك، إذا أصابها شيء من المذي فتنضح بالماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، هذا صاحب أحاديث الوضوء والاستسقاء يا إخوان، صاحب أحاديث الوضوء تقدم معنا من قبل، وأحاديث الاستسقاء كما ستأتي بإذن الله جل وعلا. أما صاحب الأذان فهو عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، ذاك هو صاحب الأذان، فهما صحابيان مختلفان. قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، وهذا عام في الرجل والأنثى، لكن هكذا خرج السؤال، والنساء شقائق الرجال إلا فيما خص أحدهما عن الآخر بالدليل. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بالإجماع لا يشترط الشم ولا السماع يا إخوان، بالإجماع لا يشترط الشم أو السماع، بمعنى لو أن إنسانا ما شم رائحة ولا سمع صوتا لكنه يعلم يقينا أنه قد خرج منه ريح، هل نقول بأنه لا عليك شيء؟ إذن هنا خرج مخرج الغالب، أن غالب الريح إما أنه يسمع أو أنه تشم له رائحة، أو يحصل كلا الأمرين أو لا يحصل أحدهما. واضح؟ كالذي مثلا لا يشم، قد يكون إنسان عنده إشكالية في الشم وإشكالية في السمع، هل نقول لهذا لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا؟ إذن ليس هناك نقض بحق أصلا بالنسبة للريح، لأنه لن يسمع ولن يشم. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين مسألة هامة وهي طرح الشك العارض والعمل باليقين المستقر، فلا يجوز بحال إلغاء اليقين بشك عارض. وهذا الذي يقوله أهل العلم العمل باليقين، وقد يكون اليقين الطهارة وقد يكون اليقين الحدث. بمعنى لو أن إنسانا أحدث بعد الظهر، متيقن أنه أحدث بعد الظهر، لما حضرت الصلاة صار شاكا هل توضأ بعد الحدث أم لا، هو يريد أن يصلي العصر أصبح شاكا لا يدري، فنقول الأصل بقاء اليقين. ما هو اليقين هنا؟ الحدث، فتوضأ. اعكس المسألة، إنسان متأكد أنه توضأ وصلى الظهر، فلما جاءت العصر لا يذكر هل أحدث أم لم يحدث، ما هو اليقين هنا؟ بقاء الطهارة، فنقول صلي. واضح الفرق يا إخوان؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا فرق بين حصول الشك في نفس الصلاة أو خارجها، يعني بعد أن دخل شك في طهارته أو قبل أن يدخل شك في طهارته أو شك في حدثه، كل هذا على ما تقدم يبني على ماذا يا إخوان؟ على اليقين، ويطرح الشك العارض. بينما حكي عن مالك في ذلك روايتان، بل على الراجع عند التحقيق هي ثلاث روايات حقيقة. الرواية الأولى يلزمه الوضوء إن كان الشك خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان فيها، وهذا مروي عن الحسن البصري كذلك. الثاني يلزمه بكل حال، يعني يلزمه أن يتوضأ على كل حال، متى ما وجد الشك يتوضأ خارج الصلاة وداخل الصلاة. الرواية الثالثة مثل قول الجمهور، مثل قول الجمهور. قال الخطابي رحمه الله تعالى أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم أو يجد ريحا، قال يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر، لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم، لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم. فإذا وجدنا من أحد الناس رائحة الخمر ظاهرة جلية نقطع بأنه قد شرب الخمر. عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. هذان الخبران ساقهم المؤلف لبيان حكم بول الصبي، وهذه المسألة وقع فيها الخلاف. نذكر هذا الخلاف: الجمهور على التفريق بين بول الغلام والجارية على حديث أبي السمح وإسناده حسن، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، بينما ذهب الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي أنهما ينضحان جميعا، أي الذكر والأنثى، لا فرق بينهما في هذا الباب عند أصحاب هذا القول، بينما ذهب أبو حنيفة ومالك المشهور عنه أنه لا يكتفى بمجرد النضح فقط، بل عندهما يجب الغسل في الذكر والأنثى إلحاقا ببول الكبير. قولها أتت بابن لها صغير في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حبه للصبيان، وكان يسلم على الغلمان عليه الصلاة والسلام ويمازحهم: يا أبا عمير ما فعل النغير، كما في حديث أنس. قولها لم يأكل الطعام هذا قيد معتبر عند جماهير أهل العلم القائلين بأن بول الغلام الذكر أو بول الغلام لا ينقض، عفوا، لا يستلزم الغسل وإنما يكفي فيه النضح. وحد ذلك أن يستغني بالطعام عن ثدي أمه، أن يستغني بالطعام عن ثدي أمه، أو أن يشتهيه ويطلبه. إذا اشتهى الطعام وطلبه فهذا بوله كبول الكبير. أما إذا كان إن أطعم طعم وإلا فالأصل عنده الرضاع، فهذا الذي يقال فيه إن بوله من النجاسة المخففة يكفي فيها الرش. قولها فدعا بماء أي طلب ماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، هذا هو المشروع. ومثله في الرواية الثانية: أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، قال: ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله، أي عليه أن يستقصي مجتهدا مكان البول فيتبع مكان البول بالماء ولا يغسله، والغسل المقصود به الفرك والدلك، بل يكتفى بمجرد إتباع الماء لموضع البول. في رواية عائشة هنا قالت: كان يؤتى بالصبيان، ويقال الصبيان كذلك بالضم والكسر، الصبيان والصبيان، كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، أي يدعو عليهم بالبركة، يدعو لهم بالبركة ويحنكهم، أي يضع في فم الصبي حديث الولادة شيئا حلوا من تمر أو نحو ذلك بعد أن يمضغه المصطفى عليه الصلاة والسلام بفيه. فيكون أول ما يدخل إلى جوف هذا الصبي هذا الشيء الحلو المرطب بريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما كانوا يفعلون ذلك مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. فالتحنيك الراجح فيه أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فائدة: ذهب داود الظاهري إلى أن بول الصبي ليس بنجس، وهذا قول ضعيف، والصحيح مذهب الجمهور أن بول الغلام الصبي نجس لكنه من النجاسة المخففة. فائدة: ما روي عن الشافعي وغيره أن بول الصبي طاهر فهي حكاية باطلة جزم ببطلانها الإمام النووي رحمه الله تعالى. إذا من نسب إلى الشافعي أنه يقول بطهارة بول الصبي فهذا قد أخطأ على الشافعي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. سيق هذا الخبر لبيان كيفية تطهير البقع إذا أصابتها النجاسة. تكلم عن الذكر والمذي، وتكلم عن بول الصبي وما يصاب من الثياب ببوله. الآن يتكلم عن بقع الأرض والفرش ونحو ذلك، فهذا الخبر يفيد أنه يكفي في ذلك أيضا أن نتبعها بالماء، وهو المعروف بالمكاثرة، أن نكاثرها بماذا؟ بالماء. وعند جماهير أهل العلم المكاثرة كافية، خلافا لأبي حنيفة الذي أوجب الإزالة التامة حتى قال بقلع البقعة، يعني إذا كان قد بال على مكان في الأرض عند أبي حنيفة تقشع هذه البقعة وتزال وتخرج، فهو يرى أنها تحفر لمظنة وجود النجاسة وبقائها، هذا إذا كانت صلبة لا يتخللها الماء. أما إذا كانت رخوة فعند أبي حنيفة كذلك يرى أن المكاثرة تكفي، فيفرق بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة. والراجح مذهب الجمهور وهو ما أفاده خبر أنس رضي الله عنه هنا، قال: فدعا فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، ولم يأمر بحفرها. ومعلوم أن غالب أرض المدينة ماذا يا إخوان؟ من الأرض إيش؟ الصلبة، من الأرض الصلبة، أرض حجرية ليست أرض ترابية في غالب أماكنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل أولا في هذا المقام، لم يقل هكذا يفعل إذا كانت الأرض رطبة أو رخوة أو صلبة، لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام، أو يفعل كذا إذا كان كذا وكذا، أو كذا إذا كان كذا وكذا. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، أي هذا عام في كل أرض صلبة كانت أو رخوة. وفي الحديث فائدة إنكار المنكر في الحال، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه، و وفي الحديث أيضا أنه ليس كل مقام تكون مسألة الإنكار فيه بالشدة، بل تارة تكون بالشدة وتارة تكون باللين، وكلاهما بالرفق. فالرفق اسم عام للشدة واللين، فقد تكون الشدة رفقا كما أن اللين قد يكون كذلك رفقا. فالمقصود أن تفعل ما هو الأرفق بوقع المنكر سواء على صاحبه أو على الأمة كذلك. فلا بد على الشخص عندما يريد أن يتخيل قضية الرفق أن لا يفكر فقط في صاحب المنكر، ليس كذلك يا أخي، لا بد أن تفكر في صاحب المنكر والمجتمع الذي يعيش فيه صاحب المنكر وأثر هذا المنكر على هذا المجتمع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع استعمل الشدة، كما في حديث ابن عباس لما رأى في يد الرجل الخاتم عمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونزعه من يد الرجل بشدة والناس ينظرون، وألقاه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. هذه شدة أم لين يا إخوان؟ شدة، وهي من الرفق المأمور به. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينظر إلى صاحب المنكر وحده، وإنما نظر إلى أثر هذا المنكر لو أنكر باللين على الأمة. من المقرر تحريم الذهب على الرجال في لبسه كخاتم أو كأساور أو نحو ذلك، والكلام في المقطع ليس هذا مكانه. طيب، هنا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل، قال هو بين الناس وما في داعي الآن ننكر عليه، إذا خلونا به أنكرنا عليه، ماذا سيظن السامعون؟ ولا شك أن هؤلاء الذين حضروا لم يحددهم الراوي من هم، قد يكون فيهم بعض الأعراب الذين أتوا لمرة واحدة وسيذهبون، سيذهب هذا يقول لقومه إيش يا إخوان؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتما من ذهب ولم ينكر عليه، فالبسوا خواتم الذهب، أو يجوز ذلك، هذه من سنة الإقرار مثلا. ولو أنكر عليه إنكارا خفيفا لظن الناس أن المسألة مسألة إيش؟ كراهة وجواز، فيرق الحكم الشرعي. ولهذا عمد النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس فأخذ الخاتم بنفسه بقوة، نزعه من يد الرجل وألقاه في الأرض وتكلم معه بمثل ما قلنا قبل قليل. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا أثر وقع هذا الإنكار على هذا الرجل، لتعرفوا أن هذا هو الرفق في ذلك الموطن. قيل للرجل خذه بعه وانتفع بثمنه، قال لا والله لا أخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما هنا قال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لا تزرموه دعوه، هذا لين أليس كذلك؟ لأنه لو زجر لتفرق البول في أكثر من مكان، ولتضرر هذا الأعرابي في دينه، قد يفتن يقول هكذا تعاملون الناس، وقد يكون كبيرا في نفسه أو عند قومه فيستكبر والعياذ بالله ويرتد، ثم يتضرر في نفسه بحبس البول. ولهذا قال لا تزرموه، في بعض الوقت لا تزرموه، يتضرر بهذا الإزرام يحصل له حبس بول ونحو ذلك. فلأجل هذه العلل النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زجره، فهذا لين. فإذا هناك مواطن يستعمل فيها الشدة ومواطن يستعمل فيها اللين، والكل من الرفق، وتقدير ذلك يرجع إلى مقارنة الحال بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنظر هذه الحالة التي بين يديك هي أقرب إلى ماذا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقرب إلى موقفه مع قصة بريرة مثلا صعد المنبر وخطب، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، شدة أم لين؟ شدة. أم هي أقرب إلى مثل حالة الأعراب هنا؟ بل إن المتأمل في السنة يجد أنه إذا عد مواطن الشدة في الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم لوجدها أكثر من مواطن اللين. فكنا في سنين ماضية قد أخذنا من الإخوان جمعا من هذه المواقف، واستبصرنا أن عدد المواقف التي فيها الشدة أكثر من المواقف التي فيها اللين. طيب، وكل ذلك يكون بماذا؟ بالرفق. فتقارن وتنظر ما هو الأرفق بحال صاحبك وما هو الأرفق بحال أمتك التي تعيش معها. واعتقاد أن الشدة دائما رفق أو أن اللين دائما رفق هذا غلط. وكذلك اعتقاد أن اللين هو الأصل أيضا فيه نظر، لأنه لو كان هو الأصل لدل عليه الشارع. أما قول الله جل وعلا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا مقام ليس لأحد الأمة يا إخوان، هذا مقام تكلم فيه مع السلطان، أليس كذلك؟ فاللين مع السلطان يختلف عن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما راسل الملوك ماذا كان يخاطبهم؟ باللين أم بالشدة؟ باللين. أسلم تسلم، هذا ابتداء اللين، أليس كذلك؟ ثم يأتي الخيار الآخر، يعني إذا لم يقبل السلم والاستسلام يقول له فإنما عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب، وكان يقول إلى هرقل العظيم الروم، كان ممكن يكتب له إلى كلب الروم، لكن قال إلى هرقل العظيم الروم. فالشاهد أن الاعتقاد بأن هذا هو الأصل وهذا هو الأصل هذا فيه نظر، بل نقول الأصل الرفق، الأصل الرفق. ثم هل الرفق هنا يكون باللين أم يكون بالشدة؟ بحسب مقارنة الواقعة بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن هنا تأتي قضية يا إخوان عدم التغليظ على المنكرين إذا اجتهدوا وسعهم في إصابة الحق. بعض الناس للأسف الشديد يقف في جانب صاحب المنكر فيكون أشبه ما يكون بالعلمانيين والليبراليين وأمثال هؤلاء من أفراخ المنافقين، نسأل الله العافية والسلام. فيأتي إنسان مثلا يجتهد رأيه، مثلا رأى منظر معين أو موقف معين اجتهد رأيه وقال يا أخي هذا أقرب ما تكون لكذا، وقد لو كذا يكون كذا، عنده يعني بصيرة فيما يريد أن ينكر فيه، فأنكر بشدة، اختار الشدة فأنكر وأغلظ المقال. وليس هذا هو الهدي الدائم له، يعني تجد في أماكن أخرى مثلا ينكر بإيش؟ بلين، يعني هو يتتبع اجتهاده في هذه المسألة بما تيسر له. فيأتيه واحد يقول يا أخي أنت ما تنفع في الإنكار وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، طيب طالما أن فلان كذا وكذا يا أخي، طيب أنت يا صاحب الأسلوب الرفيع والصدر الواسع والعلم الغزير رأيت هذا المنكر، ماذا صنعت أنت؟ ماذا صنعت؟ يعني زي ما يقول العوام لا بفل ولا ابن الحجاب، لا هذا ولا هذا، لا يريد أن ينكر المنكر ولا يريد أن يترك الذين ينكروا المنكر أن ينكروا المنكر باجتهادهم. وإن رأيت على أخيك خطأ لسعة علمك أن هذا الموقف ينبغي أن يكون من قبيل لله من قبيل الشدة، لا تفعل هذا أمام صاحب المنكر فإنك ترقق المسألة. قف في صفه وبين أن هذا منكر وأن هذا الرجل ما قال إلا حقا، ثم إذا فرغت المسألة خذ صاحبك على جنب وقل له يا أخي كان الأولى بك أن تفعل كذا وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل معه مثل هذا الموقف أو قريبا منه ففعل كذا وكذا، فكان الأليق بك أن تفعل إيش؟ اللين في هذا المقام. تعلم صاحبك وأنكر المنكر بحمد الله جل وعلا. أما أن تكون عونا على المنكرين لا عونا لهم فهذه مصيبة، نسأل الله العافية والسلامة، وهو دال على مرض في القلب. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. أنا بالدرس. يسأل هل اختلاف الروايات اغسل فرجك وتوضا انضح فرجك هل يدل هذا على ان السؤال وقع اكثر من مره؟ هذا وارد، نعم يرد مثل ذلك، ان يكون السؤال قد تكرر او ان يكون كما جاء في بعض الروايات وان كان فيها اسنادها شذوذ ان عليا عاود فسأل بنفسه كذلك، وقد يكون هذا من الرواية بالمعنى، هذا أيضا وارد، وهذا مما لا تحيله الألفاظ. يسأل عن الدف للرجال. الدف للرجال لا يجوز مطلقا، إنما جاز للنساء في العرس والأعياد، والروايات الواردة في الجواري للجواري، وإن توسعنا في ذلك ففعله الكبار ففقط في العرس والأعياد، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه أن يتخذوا مغنيات يغنين الناس، فهذه من البدع والمنكرات والضلالات التي انتشرت اليوم للأسف الشديد. يقول لك مغنية، يقول لك لا لا لا بالمناسبة ما زي غيرها، يعني دي مغنية ملتزمة منقبة، قل ما شاء الله ما شاء الله. هذه مهنة قبيحة، ولسنا نريد من نسائنا أن يحفظن أغاني الماجنين والماجنات ليغنين الناس في الأفراح. يا إخوان، يغني الإنسان بما تيسر عنده، يحفظ أناشيد، تغني الجواري بالأناشيد التي عندها، يحفظ بعض الأهازيج التي فيها معاني صحيحة وليس فيها تخنث ولا تكسر ولا غزل ولا إثارة للشهوات والفتنة، تغني بها الجواري، يجتمع النساء ويغنين. أما أن يقول فلان إيجارها بكذا وفلان إيجارها بكذا، فهذا من الضلال والتشبه بالفساق، نسأل الله العافية والسلامة. نعم نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو؟ طيب الشباب موجودون عموما. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حس الإنسان بخروج سائل من ذكره وهو على يقين أنه ليس بولا لكنه لا يدري هل هو مذي أو ودي أو مني، فما الحكم؟ المني والمذي من متعلقات الشهوة يا إخوان، فما يمكن إنسان يقول ما أدري هو مذي أم مني، هذا بعيد. المتوقع الودي وهو سائل رقيق يشبه المذي لكنه يخرج بدون شهوة، وهذا لا أعلم دليل على أنه نجس، لا أعلم دليل على أنه نجس، إنما دلت الأدلة على نجاسة البول. لكن إذا أراد إنسان يغسله احتياطا فله ذلك. النوم، يسأل عن النوم، النواقض الوضوء، نقول هذا من النوع الذي اختلف فيه العلماء، والراجح أنه لا ينقض لكنه مظنة النقض. النوم مظنة النقض وليس هو بناقض، بمعنى إذا كان الإنسان ينام وهو يستشعر ما حوله مما يخرج منه فهذا نومه ليس بناقض، وإن طالت المدة وإن اضطجع، لحديث أنس في الصحيحين، فالصحابة رقدوا ناموا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قاموا فصلوا ما توضأوا. أما العين وكأسه هذا حديث منكر، حديث علي هذا حديث منكر، فإذا نامت العين استطلق الوكاء هذا لا يصح. أما إذا كان الإنسان ينام ولا يشعر، يفقد الوعي تماما، فهذا فقدانه لهذا الوعي هو الناقض. وقد ذكر أبو عبيد القاسم ابن سلام قصة جرت معه، يقول جلست بجانب رجل في مسجد فخرج منه ريح وسمعت ذلك وهو نائم متكئ نائم الرجل، فلما حضرت الصلاة قام يريد أن يصلي، فقال له أبو عبيد أحدثت؟ فقال لا ما أحدث. فقال يا أخي أنا سمعتك أنت أحدثت، اذهب وتوضأ. فقال أبدا ما أحدث. وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يفتي بأن النوم لا ينقض الوضوء، فذهب بعدها يفتي بأن النوم ينقض الوضوء. صاحب السلس يجب أن يتوضأ لكل صلاة احتياطا لا وجوبا، وإن لم يفعل فهذا مرض من سائر الأمراض، أصابه المذي ولم يتوضأ ولم يغسل، توضأ ولم يغسل ذكره، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة مع الإثم لأنه صلى بنجاسة، هل يعفى عن يسير المذي والبول كما يعفى عن يسير الدم؟ لا ما يعفى، لأن المذي والبول نجس والدم غير نجس، والدم كثيره وقليله سواء، إلا أن يكون دم حيض أو دم نفاس. يسأل عن من أخرس الله 40 صباحا تفجرت نبيع الحكمة من قلبي على لسانه، لا يصح. ما هو تدليس التسوية؟ هذا تعريف للمتأخرين، والمقصود به أن يسقط الراوي كما يفعل بقية، شر التدليس تدليسه، أو شر التدليس تدليسه بقية، كان يدلس تدليس التسوية، وهذا له صور عند المتأخرين طبعا، منها أن يكني بالأشياخ المتشابهة أسماءهم في شيخه وشيخه شيخه فيعتقد أنه فلان وفلان، ومنه أن يسقط من الرواية شيخه وشيخ شيخه، فهذا يسمى تدليس التسوية. مقصود بتسوية إيش؟ يعني يسوي الخبر بحيث يصبح سويا، بحيث يصبح سويا عند الرائي عند الناظر. وأما التدليس عند المتقدمين فشيء آخر. هل يجوز تصحيح الحديث بتقطيعه؟ كان يقطع جزءا من حديث ضعيف ويقول ورد هذا الجزء في صحيح، هذه طريقة التلفيق، هذه طريقة منكرة، وللأسف فعل بعض المعاصرين، فيأتي على حديث طويل إسناده ضعيف، كل هذا الحديث إسناده ضعيف، فيبدأ يقول بل هذا حديث صحيح لأن القطعة الفلانية موجودة في البخاري، والقطعة العلانية عند أبي داود بسند صحيح، والجزء هذا عند أحمد بسند لا بأس به، إذا الخبر كله صحيح. هذه طريقة التلفيق في التصحيح وهي طريقة منكرة،